يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، والذي نسعد فيه باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فصحابي الحديث أبو هريرة الصحابي الجليل الدوسي حافظ الأمة مر ذكره مرارا، وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله باب حفظ العلم، باب حفظ العلم. قال ابن حجر: لم يذكر يعني البخاري في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، لأنه ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة، والحديث الذي يليه عن أبي هريرة. نعم، والحديث الثالث عن أبي هريرة، والترجمة باب حفظ العلم، والحديث الثلاثة كلها عن أبي هريرة. فمما يدل على أن لأبي هريرة في هذا الشأن الذي هو حفظ العلم ما ليس لغيره من الصحابة. الحديث الثلاثة كلها عن أبي هريرة، وكلها تخص أبا هريرة في الحفظ والعناية والضبط مما لا يوجد لغيره من الصحابة رضي الله عن الجميع. إذا يقول الحافظ بن حجر: لم يذكر يعني البخاري في الباب شيئا عن غير أبي هريرة، وذلك لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث، كان رضي الله عنه أحفظ الصحابة للحديث. قال الشافعي رضي الله عنه: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في عصره، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يترحم عليه في جنازته ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يترحم عليه، يعني على أبي هريرة، في جنازته لما حضرها، ويقول كان يحفظ على المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رواه ابن سعد. أبو هريرة أكثر ما ذكر له في مسند بقي 5374 وإذا قارناه بما يحفظه الإمام أحمد حينما يقولون 700,000 حديث أو 750,000 حديث، وأبو داود 600,000 حديث، وفلان 500,000 حديث، والبخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. كيف إذا قلنا أن هذا حافظ الأمة يحفظ 5400؟ نعم، هذا المراد حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى الأمة، هذا هو الحفظ الحقيقي. نعم، إضافة إلى أن ما يحفظه الأئمة من هذه المئات الألوف إنما هي بأسانيدها. رب حديث واحد يعد لأبي هريرة واحد، نعم، حديث واحد لأبي هريرة يرويه الإمام أحمد من 100 طريق، فتكون 100 حديث. أيضا مما يحفظه الأئمة الموقوفات والآثار، فتضاف إلى محفوظاتهم، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله لما ذكر أن الإمام البخاري يحفظ 100,000 وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألفي يعني 100,000، قال وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري إلى آخره. المقصود أنهم يعدون الطرق والأسانيد، أسانيد الحديث الواحد أحاديث. فهذه الخمسة آلاف وزيادة مما يحفظه أبو هريرة، نعم، لو وضع لها أسانيد قل لكل حديث خمسة أسانيد أو عشرة أسانيد، نعم، صارت 50,000 إضافة إلى ما يحفظه الإمام أحمد عن ابن عمر مثلا، عن عبد الله بن عمرو، عن عائشة، وعن ابن عباس وغيرهم من المكثرين. إذا ركبت لها الأسانيد التي تلت فيما بعد، لأن الرواة كل يروي الحديث من طريقه، بلغت العدة وزادت. لكن الكلام على الصافي من أحاديث عليه الصلاة والسلام يحفظ أبو هريرة مقدار 5,000 وزيادة، لا شك أنه لا يقاربه ولا يدانيه أحد في هذا المحفوظ. لأن لو خرجنا هذه الأحاديث 5,000 بطرقها وأسانيدها لبلغت أعداد هائلة، يعني لأن كل ما امتد الزمان توسعت الرواية وكثرت فروع الشجرة، نعم تكثر فروع الشجرة. فلا يقال أنه كيف يقال حافظ الأمة وغيره يحفظ مئات الألوف، ولا شك أنه لا يقاربه ولا يدانيه أحد على ما سيأتي في شرح الحديث وغيره. ولذلك تجد طعون أعداء الإسلام تتجه إلى أبي هريرة، وقلنا مرارا أن الطعن في أبي هريرة يعني الطعن في الدين، نعم الطعن في الدين. لا يعمد هذا المغرض المناوي العدو للدين وأهله إلى شخص لا يروي إلا حديث أو حديثين كأبيض بن حمال مثلا ويطعن فيه، هذا يحتاج إلى عمر ليطعن في المقلين كلهم ويجمع عليه ما يستطيع جمعه. لكن إذا طعن في أبي هريرة ارتاح من نصف الدين، هذا من نصف الدين. فهذا الذي يجعلهم يشنون على أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بأن يحببه إلى الناس يحبب الناس إليه. فالذي يبغض أبا هريرة على خطر عظيم أو يتكلم في أبي هريرة، وذكر أهل العلم بقصة يثبتونها أنهم في مجلس تكلم فيه على أبي هريرة ونيل منه، نعم، فنزلت حية من السقف فلدغت المتكلم فمات، غيرة على أبي هريرة وغيرة على دين الله وعلى حديث رسوله عليه الصلاة والسلام. فالأمر شأنه عظيم، التكلم في الدين وأولياء الله ليس بالأمر السهل ولا بالهين. فتوجيه الطعون من قبل المخالفين والمعارضين للسنة من ينتسب إلى الإسلام وغيرهم من المستشرقين حينما يطعنوا في أبي هريرة ليس عبث هذا عندهم، إنما ليطعنوا في الدين بصميمه. قد يقول قائل مثلا أن أبا هريرة مجرد راوي يحفظ ولا يفهم وليس بفقيه كما قال بعضهم، نقول فقيه، وأثبت شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى من دقائق فقهه ما لا يخطر على البال. فقرر شيخ الإسلام أنه فقيه، وذكر من فتاويه على ما أذكر أنه سأله عمر رضي الله تعالى عنه، نعم، عن المطلقة بواحدة أو اثنتين إذا انتهت عدتها وتزوجها غيره ثم تزوجها الأول، هل ترجع بطلقاتها أو ترجع بدونها؟ هل تحسب هذه الطلقات السابقة أو تمحى كالثلاث؟ نعم، فقال أبو هريرة ترجع بطلقاتها. فقال لو قلت غير ذلك لا ضربتك بالدرة، نعم، يدل على فقهه. لماذا؟ لأن الثلاث لا يمكن أن ترجع بها بحال، وإلا لما حلت له، والواحدة والاثنتان مسكوت عنهما لم يرد في أمرهما شيء، فدل على أنها ثابتة. لأنه قد يقول قائل لماذا إذا كان الزوج الثاني يمحو الثلاث فلماذا لا يمحو الواحدة والثنتين؟ الأصل بقاءه لأنه نطق بها، نطق بها وحسبت عليه، فما الذي يمحوها؟ ما يمحوها إلا أثر، خبر، حديث، نص، لا يمحوها إلا نص، ولا نص في هذه المسألة. في عمدة القاري وجه المناسبة بين البابين من حيث أن من يسمر بالعلم فما يسمر إلا لأجل الحفظ غالبا، لأن هذه ترجمة باب حفظ العلم، والترجمة التي قبلها باب السمر في العلم. يقول العيني وجه المناسبة بين البابين من حيث إن من يسمر بالعلم فما يسمر إلا لأجل الحفظ غالبا. نعم، لأن السمر في الغالب لا يكون فيه اجتماع ومناقشات وتبادل آراء، في الغالب يستغل مثل هذا الوقت للحفظ، للهدوء المخيم على الناس في ذلك الوقت. وذكر هذا الحديث، وذكر هذا الحديث عقيب ذلك مناسب، ومطابقة الحديث للترجمة في قوله ويحفظ ما لا يحفظون، يعني آخر جملة في الحديث ويحفظ ما لا يحفظون، لأن الباب باب حفظ العلم. وقوله أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، لأن الإكثار لا يكون إلا عن حفظ. يعني هل يمكن أن يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل مجلس وفي كل مناسبة من لا يحفظ عنه شيئا؟ لا، أو يحفظ شيئا يسيرا ينتهي. لكن كونه رضي الله عنه أكثر في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإكثار لا يكون إلا عن حفظ. إن الناس مقول قال، يقولون جملة في محل الرفع خبر إن، أكثر أبو هريرة أي من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح به المصنف في البيوع. وللمصنف في البيوع والمزارعة هنا زيادة، وهي ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، يقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. قال ابن حجر بهذا تتبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار، تتبين الحكمة في ذكره المهاجرين والأنصار، لأنه قال في الحديث إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. قد يقول قائل لماذا يتعرض؟ هذا تعريض بهم، أنهم أعرضوا عن حفظ الدين للاشتغال بالتجارة والزراعة. لماذا؟ لأنه جاء من يقول ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون، مسألة الدفاع عن نفسه. وفي مسألة الدفاع يغتفر في حق المظلوم المتهم ما لا يغتفر في حق غيره، لأن هذه الدعوة قد تكون مثلا تنطوي على اتهام لأبي هريرة. كبار الصحابة المهاجرين والأنصار ما يرون مثل ما يروي أبو هريرة، فأراد أبو هريرة أن يبرر بكلام حكى به الواقع، لا يريد به القدح بهم ولا ذمهم، وإنما يريد الدفاع عن نفسه. إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق التجارة، وهذا بحد ذاته ليس بمحرم. نعم، يعني ما رماهم بشيء محرم، وأيضا هذا لا يسوء من يقال أنهم يشتغلون بالتجارة، فليس من الغيبة. وكذلك بالنسبة للأنصار كان يشغلهم العمل فيه، هذا اعتذار لهم، هذا في الحقيقة اعتذار لهم وتبرئة لنفسه ودفاع عن نفسه. ولم يتعرض لذكرهم إلا لما ذكروا في القصة ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، فقال ما قال إن إخواننا إلى آخره. قال ابن حجر وبهذا تتبين الحكمة في ذكر المهاجرين والأنصار، ووضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكاية، حيث قال أبو أكثر أبو هريرة ولم يقول أكثرت. نعم، إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولم يقل أكثرت. الآن أبو الحافظ بن حجر يقول وضعه المظهر موضع المضمر على طريق الحكاية، حيث قال أكثر أبو هريرة ولم يقل أكثرت، لأنه يحكي كلام الناس. نعم، هو يحكي كلام الناس بحروفه، وإلا لو قال إن الناس يقولون أكثرت ما تجي. نعم، فهو يحكي كلام الناس وهم يقولون أكثر أبو هريرة. ولولا آيتان يعني موجودتان في القرآن الكريم، قال الكرماني مقول قال لا مقول يقولون. نعم، مقول قال، يعني قال أبو هريرة لولا آيتان، لا مقول يقولون، يقولون لولا آيتان. وحذف اللام عن جواب لولا، وحذف اللام عن جواب لولا وهو جائز، وهو جائز في كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. ما حدثت أي لما حدثت. ثم يتلو، من القائل؟ ثم يتلو، إن الذين يكتمون الراوي. التالي هو أبو هريرة، والقائل ثم يتلو الأعرج الراوي عنه. وذكره بلفظ المضارع، ما قال ثم تلا. ثم يتلو ذكره بلفظ المضارع استحضارا لصورة التلاوة، استحضارا لصورة التلاوة. قال ابن حجر ومعناه لولا أن الله جل وعلا ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عنده. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله إن إخواننا، وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام. إن إخواننا من المهاجرين، هذا يشمل كل من لم يتصف بهذا الوصف، يعني إخواننا، ما قال إخواننا، ما قال إخواني، يعني كأنه يتحدث بلسان الذين لا يشتغلون بالأسواق ولا بالزراعة، ولذلك جمع. فقال أراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله، يعني من أهل الصفة مثلا الذين لا يشتغلون بالزراعة ولا بالتجارة. وفي شرح العين قوله إن إخواننا استئناف كالتعليل للإكثار، يقول العيني قوله إن إخواننا استئناف كالتعليل للإكثار، كأن سائلا سأل لما كان أبو هريرة مكثرا دون غيره من الصحابة، فأجاب بقوله لأن إخواننا كذا وكذا، فلأجل ذلك ترك العاطف بين الجملتين فلم يقل وإن. وأقول لا داعي لقوله كأن، العيني يقول كأن سائلا سأل لما كان أبو هريرة، أقول لا داعي لقوله كأن، لأن السائل حصل وقع السؤال، لأنه صرح بذلك في الروايات المتقدمة، هم يقولون ما للمهاجرين والأنصار، نعم ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثي، فالسؤال حصل، فلماذا أقدر أقول كأن سائلا سأل؟ سأل سأل بالفعل، فلا داعي لهذا التقدير. وفي شرح الكرماني فإن قلت حق الظاهر أن يقال إن إخوانه، ليرجع الضمير إلى أبي هريرة، إن إخوانه ليرجع الضمير إلى أبي هريرة، قلت عدل عنه لغرض الالتفات. الآن الضمير إن إخواننا أكثر أبو هريرة، ثم يتلو إن إخواننا، يعني نسق الكلام أن يقول إن إخوانه، لأن كله حديث عن أبي هريرة، لكن التفت باعتبار أن المتحدث في أن المتحدث وإن كان أبو هريرة في الجملة الأولى، في الجملة الأولى متحدث أبو هريرة لكنه يحكي كلام غيره، وفي الجملة الثانية ثم يتلو القائل الراوي عنه، ثم التفت إلى حديث نفسه عن غيره. قال العيني يعني وهو يعني الالتفات فن من محاسن الكلام، فن من محاسن الكلام. من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بيانية كان يشغلهم بفتح أوله من الثلاثي، وحكي ضمه وهو شاذ، حكي ضمه يعني من الرباعي، أشغلهم يشغلهم، والثلاثي شغلهم يشغلهم بفتح أوله من الثلاثي وحكي ضمه وهو شاذ. الصفق هو كناية عن التبايع، الشاذ اللي هو الضم، يشغلهم. الصفق هو كناية عن التبايع، يقال صفقت له بالبيع صفقا، أي ضربت يدي على يده للعقد، وكانت هذه عادتهم عند البيع. قال الهروي يقال أصفق القوم على الأمر وصفقوا بالبيع والبيعة. بالأسواق أي في الأسواق، وتأتي الباء بمعنى في، نعم هذا مقرر حتى في لغة العرب. فإذا قيل أين أبوك مثلا تقول بالسوق أو بالمسجد، نعم. والأصل في التي هي للظرفية. بالأسواق أي في الأسواق، والسوق يؤنث ويذكر، وسميت به لقيام الناس فيها على سوقهم. الأصل في السوق أن يكون الناس قيام للبيع والشراء. والصفقة يا شيخ مأخوذة فقط، ما لها معنى إلا كون لا، الأصل أن هذا الأصل فاستمر على هذا الأصل. وإن إخواننا من الأنصار، أي أصحاب المدينة الذين آووا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه بأنفسهم وأموالهم، وهم الأوس والخزرج، كان يشغلهم العمل في أموالهم، أي القيام في على مصالح زرعهم. ولمسلم كان يشغلهم عمل أرضيهم. وإن أبا هريرة ابن عمر في حديث اقتناء الكلب يقول عن أبي هريرة وكان صاحب زرع، وهو يقول عن الأنصار أنه كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في زروعهم، وكان صاحب زرع. يقول ابن عمر كيف يقول عن الأنصار أنهم يشغلهم وهو صاحب زرع؟ اللي هو من صاحب الزرع أبو هريرة، قد لا يكون له، قد يعمل فيه شيء، له صاحب زرع، له اتخذ كلب حراسة وقال أو زرع في حديث اقتناء الكلب، نعم لا يشغله. قررنا أنه ليس فهمان. طيب لا يشغله الزرع، ليش؟ لماذا لا يشغله؟ ما هو مثل غيره، يحتاج الزرع إلى ما يحتاج الزرع غيره. قد يكون أقام عليه أحدا، كان صاحب زرع، كان يزرع في مزرعته، لكنه بعد نهاية المهمة، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لزم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ عنه ما استطاع أخذه، ثم بعد ذلك بعد وفاة عليه الصلاة والسلام اتخذ مزرعة. ونقل ابن عمر أنه كان صاحب زرع، هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد يعني رواية الحديث، نعم رواية الحديث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من أهل الصفة بالمسجد، نعم. ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام. وإن أبا هريرة فيه التفات، إذ كان نسق الكلام أن يقول وإني، كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبعي بلام التعليل للأكثر، وهو الثابت في غير البخاري أيضا، وللأصيل بشبعي بموحدة أوله قاله الحافظ. الآن طريقة أبي هريرة في ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ضبط الحديث وضبط ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام، بينما لو نظرنا في حال أبي بكر وحال عمر، أبو بكر يشتغل بالتجارة، وعمر كان يسكن خارج المدينة، نعم على ما تقدم، لعمله، ويتناوب هو شخص من الأنصار الحضور عند النبي عليه الصلاة والسلام، نعم. فهؤلاء هما خيار الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وأبو هريرة يلزم النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول أنه أفضل منهم من هذه الحيثية؟ وهل نقول لطلاب العلم اقتدوا بأبي بكر وعمر واشتغلوا بالتجارة ولا تنسوا العلم، أو نقول إلزموا العلم واقتدوا بأبي هريرة؟ لأنه يأتيك من طلاب العلم يقول أنا أحاول أن أسدد وأقارب وأطلب العلم، ومع ذلك لا أنسى نصيبي من الدنيا وأشتغل بالتجارة، ثم لا يلبث أن يترك العلم وينصرف بالكلية إلى التجارة بهذه الحجة. ومنهم من ينقطع للعلم ثم بعد ذلك يكون عالة على الناس إذا أراد أي شيء من متاع الدنيا ذهب إما ليقترض أو يتصدق عليه. ماذا نقول؟ لا شك أن حال أبو بكر وعمر أفضل، لأنهم انشغلوا بالتجارة ولم تشغلهم التجارة عن العلم. لكن حصل لهم من العلم ما حصل لأبي هريرة. هريرة في الحفظ هم أكثر في الحفظ، لكن لو حضروا وحافظوا مثل أبي هريرة مع ما عندهم من علم وعمل ألا يكون في مثل هذه الصورة أفضل؟ أو نقول أن الأمة بمجموعها متكاملة، منها من يحفظ ومنها من يعمل ومنها من يفهم ومنها من يحكم ومنها نعم. وهذا هو الأولى، أنه إذا وجد على إنسان ظهر عليه أمارات الحفظ نقول إلزم الشيوخ واحفظ، ظهرت عليه أمارات الفهم نقول احفظ ما يعينك على تقرير مسائلك العلمية واهتم بالاستنباط نعم، لأننا حتى نرى في شيوخنا نعم وأهل العلم في جميع العصور منهم من يهتم بالحفظ ويحرص على حفظ أكبر قدر من النصوص نعم، ويكون هذا على حساب الاستنباط، ومنهم من يتفرغ للاستنباط ويفرط في الحفظ، ومنهم من يوفق فيحفظ كل ما يحتاج إليه نعم ما يحتاج إليه ومع ذلك يعنى بالاستنباط وتقرير المسائل من خلال محفوظاته، ومنهم من يقول أن العلم مدون ومحفوظ في الكتب نعم، وأنا أشرح هذه الكتب وأستنبط منها وأوفر وقت الحفظ للاستنباط، فتجد الناس مشارب نعم، ولهم أيضا ميول ونزعات، وكل له وجهته. فلو قارنت بين شيوخنا مثلا يعني وجهة الألباني رحمه الله في طريقة علمه وتعلمه وتعليمه وتأليفه نعم وجدته مدرسة مستقلة، وإذا نظرت إلى الشيخ مثلا بن باز نعم وجدت أيضا مدرسة مستقلة تختلف عن مدرسة الألباني في الجملة، يعني فيها شيء من الاختلاف. وإذا ضممت إليهم الشيخ بن عثيمين مثلا وجدت عنده من الاهتمام ما لا يوجد عندهم في جوانب، ويفتقر إلى جوانب مما عندهم، فتجد مسألة اكتمال نعم، تجد المسألة تكامل نعم، كل واحد يكمل الآخر. فلو قيل لهم كلهم منحوا الألباني واشتغلوا بالرواية وتخريج الأحاديث وجمع الطرق والتصحيح والتضعيف، من يستنبط للأمة نعم؟ ولو قلنا كلكم اتجهوا إلى طريقة ابن عثيمين مثلا في تقرير المسائل والاستدلال والاستنباط، من يحفظ للأمة ويصحح ويضعف؟ والمسألة اجتمعت في الشيخ ابن باز، له عناية بالرواية وله عناية بالدراية، لكن بقدر، لأن العمر لا يستوعب هذا وهذا بالكامل. فكيف يمكن أن تجتمع هذه الأمور وهذه الاهتمامات من المشايخ الثلاثة في واحد مثلا؟ العمر لا يستوعب ذلك، ولذلك على الإنسان أن يسعى بقدر الإمكان أن يسدد ويقارب ويجمع بين هذه الأمور بقدر الإمكان، لأنه لا استنباط إلا بعد الاعتماد على الحديث نعم. والحديث إذا خلع عن الاستنباط الفائدة العظمى التي ثمرتها العمل بالحديث صار مجرد راوية، يعني صار بمثابة كتاب. وعلى كل حال التكامل مطلوب، ولذا قلنا أن أبا هريرة له الحفظ مثلا، ولأبي بكر وعمر من نصر الدين ونصر النبي عليه الصلاة والسلام ومعاونته ومؤازرته ما لهم في هذا الباب، ولهم أيضا من الفهم والاستنباط ما ليس لغيرهم، والله أعلم. حسن الله إليكم، ونسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ما تبقى من ألفاظ وأحكامي وأطرافي أيضا هذا الحديث هو موضوع الحلقات القادمة بإذن الله، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.